مع كتاب الله وآيات الله البينات يتلوها على مسامعكم فضيلة مولانا القارئ الحاج محمد محمود الطبلاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون والقارئ بجامع الأزهر الشريف بارك الله فيه وكثر من أمثاله وزاده علما ونورا. ومع القرآن الكريم وفضيلة الشيخ الطبلاوي فليتفضل. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون.

قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون وما كان معه Mm-hmm. من تخرم وما كان معه من إله إذا لذهب كل فأولئك هم

فتعال ومن يدعو مع الله